المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا أيضا فيه بيان سعة فضل الله ومغفرته، فإن هذا الرجل الذي غفر الله عز وجل له قد كان مسرفا على نفسه، وكان هذا القائل يراه على الذنب المرة بعد المرة فينهاه، فحمله ما حمله حتى قال هذه المقالة التي فيها التألي على الله عز وجل والحجر على رحمته، وفيها شوب ترفع ونوع كبر، لعل هذا هو السبب الذي أحبط الله عز وجل به عمله بهذه المقالة. فليحذر العبد من المقالات التي فيها نوع تألي على الله وإدلال وترفع، وليعلم أن الله عز وجل فوق ما يظن الظانون، فإنه الحليم الرحيم الذي يمهل عباده ويعفو عنهم ويفتح لهم أبواب الخير، ولا يمنعه معاودتهم للذنوب إذا رجعوا إليه وأنابوا.